نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. أسعد الله مساءكم بكل خير. أود أن أخبركم إن شاء الله تعالى أن هذا هو الدرس قبل الأخير، أليس كذلك؟ بالنسبة لهذا الفصل، أي نعم، يعني عندنا هذا الدرس وعندنا الدرس القادم إن شاء الله على السبت على موعدنا إن شاء الله تعالى، وسنحاول إن شاء الله تعالى أن نتم الكلام في هذين الدرسين، أعني اليوم ويوم السبت، إلى معرفة من تقبل روايته ومن ترد. يعني سنحاول إن شاء الله تعالى أن نصل في نهاية هذا الفصل إلى هذا الباب، وأظن أننا بلغنا إلى زيادة الثقات، فكذلك زيادة الثقات لم نأخذها، نبدأ بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع ألفية الإمام العراقي عبد الرحيم رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى سنة 600 من الهجرة، فهو من علماء القرن التاسع الهجري، ووصلنا إلى باب زيادة الثقات. قال الإمام العراقي: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، وقيل لا وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، أو لم يخالف فقبلنه وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرض نقلت، فالشافعي وأحمد احتجا بذا، والوصل والإرسال من ذا أخذا، لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمختفي. هذه الأبيات من الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى في زيادة الثقة، هل تقبل مطلقا أو ترد مطلقا أو على تفصيل. قال الإمام السخاوي رحمه الله تبارك وتعالى عن هذا العلم، وهو علم زيادة الثقات ومعرفة من تقبل زيادته ومن ترد زيادته، قال: فن لطيف تستحسن العناية به، وإنما يعرف بجمع الطرق والأبواب، إنما يعرف بجمع الطرق والأبواب. وهذا العلم اشتهر به، يعني بالعناية به، ابن خزيمة، الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى اهتم بهذا العلم، كذلك أبو بكر النيسابوري اهتم كذلك بهذا الفن، أعني زيادة الثقات. قول الإمام العراقي رحمه الله تعالى: واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم. أولا، ما هي زيادة الثقة؟ زيادة الثقة أن يروي ثقتان عن شيخ واحد، يروي ثقتان عن شيخ واحد. مثلا لو روى عني أحدكم مثلا أني قلت، أنا لن أتي بحديث طبعا حتى لا أتكلم في كلام الناس عامة، طيب لو روى أحد منكم عني أني قلت درسنا القادم يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، هذه واضحة؟ واضحة؟ نعم. أحمد روى عني أني قلت الدرس القادم يوم السبت الذي يأتي، فجاء عبد الله وقال، قال عثمان الدرس القادم يوم السبت بعد المغرب. الأول أحمد ما قال بعد المغرب، وإنما التي قالها من عبد الله. طيب هنا من نخطئ؟ نخطئ الذي زاد كلمة بعد المغرب، أو نخطئ الذي أنقص كلمة بعد المغرب؟ هل نقول الذي لم يذكر بعد المغرب نسي، أو نقول الذي زاد بعد المغرب وهم؟ وضحت الصورة وما وضحت؟ فهذه يسمونها زيادة، وكلاهما ثقة، هذا ثقة وهذا ثقة. أحمد ثقة الذي قال الدرس يوم السبت، عبد الله أيضا ثقة الذي قال يوم السبت بعد المغرب. هل يسمى زيادة إيش؟ زيادة ثقة. جاء عبد العزيز يقول بعد المغرب، واللي يجي له خمس دنانير، هذه زيادة تونس هذه. طيب فالآن هذه الزيادة، زيادة الثقة، هل تقبل من عبد الله أو ترد ويقبل قوله أحمد؟ هل يخطأ أحمد أو يخطأ عبد الله؟ أو نقول إن أحمد لم يخطئ ولكنه اختصر، قال يوم السبت وكلكم تدرون بعد المغرب، خلاص ما في داعي يقول. أو أن الشيخ نفسه قالها مرتين، مرة قال الدرس القادم يوم السبت، طيب وسكت، هذه سمعها أحمد. عبد الله لعله سأله أو سمعه في مجلس آخر أنه قال الدرس القادم يوم السبت بعد المغرب، فأحمد حفظه جيد وعبد الله حفظه جيد ولم يخطئ أحد منهما. ما هذه وضحت؟ طيب إذن الذي زاده عبد الله على كلام أحمد زيادة، هذه زيادة. فإن كان عبد الله ثقة وأحمد ضعيف يقبل قول من؟ قول الثقة. وإذا كان بالعكس أحمد ثقة وعبد الله ضعيف، تقبل زيادة عبد الله؟ لا تقبل، وإنما يقال أكيد وهم، وأحمد ثبت ما ذكر بعد المغرب، فقول الثقة يقدم. لكن الإشكالية إذا كان عبد الله ثقة وأحمد ثقة، فمن نرجح؟ نرجح قول عبد الله أو قول أحمد؟ ماذا قال العراقي رحمه الله تعالى؟ قال واقبل زيادات الثقات منهم اللي هو عبد الله، ومن سواهم اللي هو أحمد. وضحت الآن؟ واقبل زيادات الثقات منهم اللي هو عبد الله، ومن سواهم لخالفه الثقة الثاني وهو من؟ أحمد. فعليه المعظم، أي أكثر أهل العلم على قبول زيادة الثقة، يقبلون قول أحمد ويقبلون قول عبد الله، يقول لا كلا القولين مقبول. ولعل أحمد يعني قصر في الرواية، اختصرها، أو أن الشيخ حدث مرة كذا وحدث مرة كذا. لكن لماذا نوهم أحمد ولماذا نوهم عبد الله؟ نقول الرواية هذه صحيحة وهذه صحيحة وقبل الثنتين، والأصل أن الثقة قوله إيش؟ قوله مقبول. وضحت؟ جميل. إذا نرجع إلى قول العراقي، قال واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم المخالف لهم، الطرف الآخر، فعليه المعظم يعني أكثر أهل العلم. وقيل لا، يعني هناك قول آخر لأهل العلم، لا ما هو صحيح لقبول زيادة الثقة على الإطلاق هكذا، لا لا لا يقبل. طيب الذي يقول لا يعني ضد قبول الثقة أو قبول زيادة الثقة، طيب هل ترد؟ طيب لما نرد من الرد؟ الرد أحمد ولا الرد عبد الله؟ وضحت؟ إذن القول الأول وقال هو قول الأكثر وهو إيش؟ القبول، قبول هذا وهذا. القول الثاني لا، ما في شيء اسمه قبول. طيب الرد؟ ترد رواية ثانية؟ لا ثقات، شلون ترد رواية ثانية؟ حيرتنا، قال لا تقبل واحدة وترد واحدة، تقبل إحداهما، تقبل إحداهما. طيب على أي أساس تقبل؟ هذه أو تلك، هذا شغلنا. يقول لابد ننظر من الثقة هذا ومن الثقة هذا، ما هي على إطلاق المثلة متروكة هكذا، لازم ننظر هذا الثقة ما هي مرتبته، وهذا الثقة ما هي مرتبته. تعرفون الثقات مراتب ولا لا؟ هناك تقرؤون مثلا الحافظ بن حجر كمثال الذي اهتم ب يعني تقسيم مراتب الثقات، واهتم غيره لكن هو رتبها. حافظ بن حجر لما يقول ثقة ثم يأتي الآخر يقول ثقة ثبت، إذا ثقة ثبت أقوى من ثقة، لما يأتي يقول ثقة ثقة ثقة أو ثقة ثبت حجة، يعطي ثلاثة أوصاف، يعني هناك وصف واحد وهو إيش؟ ثقة أو ثبت أو حافظ، ثلاثة أوصاف متشابهة، إما يقول ثقة أو ثبت أو حافظ، هذه واحدة منهم. لكن لما يجمع الاثنتين ثقة ثبت ثقة حافظ ثبت حافظ، أعطى مرتبتين، إذا مرتبته بالثقة إيش؟ أعلى. فإذا قال ثقة ثبت حافظ حجة معناها إيش؟ مرتبته أعلى. لما يقول جبل الحفظ إمام الدنيا أحفظ الناس، هذا إيش؟ درجة أعلى. إذن الثقات أيضا درجات، كما أن الضعفاء دركات، الضعفاء دركات، ضعيف ضعيف جدا، متروك، كذاب، صحيح؟ كذلك الثقات درجات يتفاوتون، ثقة ثقة ثبت ثقة ثبت حجة الإمام، أعلم الناس، أصدق الناس، وأظهر إليه المنتهى، كلمات كبيرة شوي. طيب فقالوا حنا لا ما نطلقها هكذا، أي ثقة وخالف أي ثقة خاصها، ما درجة هذا في الثقة وما درجة هذا في الثقة، قد يكون هذا ثقة ثانية ثقة ثبت حجة الإمام مثلا، ما أقول هنا تخالف أقبل الاثنين، لا أنا اللي عندي ثقة حجة الإمام مثلا مقدم قوله على قول ثقة، لأن الخطأ عند هذا وارد أكثر من وروده على هذا. قال جيد. بعد قال بعد أيضا ننظر إلى قضية الأكثرية، قد يكون هنا ثقة خالف، خالفه مجموعة ثقات، فإذا عندي أنا مجموعة خالفت شخصا، الأصل الأقرب من قول المجموعة، خاصة إذا كانوا مثله في الدرجة، يعني هؤلاء مجموعة من الثقات ثقة واحد، هم قالوا قولا وهو قال قولا، هل نقبل قولين أو نقبل قول الأكثر؟ قال لا نقبل قول الأكثر. وضحت؟ نعم. إذن بعض أهل العلم وقال قول الأكثر وهو القبول مطلقا، زيادة الثقة بغض النظر في الطرف الآخر، أهم شيء ثقة ثقة. القول الثاني لا، وإنما ينظر من الثقة ومن الثقة الآخر من حيث الحفظ، ثم من الثقة ومن الثقة الآخر من حيث العدد، ثم ينظر إلى قرائن أخرى، قرائن أخرى، وهي ما مدى ملازمة هذا لهذا الشيخ، هل قريب منه بعيد منه، كم جلس مع هذا الشيخ، كم جلس مع هذا الشيخ، طيب وهكذا. فالقصد إذن أن القول الثاني أنه لا تقبل على الإطلاق، وإن فيها تفصيل. إذن قول العراقي واقبل زيادات الثقات منهم ومن سواهم فعليه المعظم، وقيل لا، وقيل لا منهم، لا منهم معناها أن الثقة نفسه يرويه مرتين، مرة يزيد ومرة ينقص، هو نفسه الثقة يرويه مرتين، مرة بالزيادة ومرة بالنقصان، هو نفسه، هو نفس الثقة، حدثوا عنه مرة فقاله كاملا، حدثوا عنه مرة فقاله ناقصا. قال لا هذا هو مضطرب، هو مضطرب. فقالوا إذن إذا ثقة مقابل ثقة مقبول، لكن الثقة نفسه مرة يقول سدي ومرة يقول سدي، يعني هو نفسه كلامه اختلف في مرتين، قالوا هنا لا، هذا يدل على عدم ضبطه، هذا يدل على عدم ضبطه لأنه اختلفت الرواية عنه. نعم. قال وقيل لا، وقيل لا منهم أي لا من الثقات أنفسهم، إنهم يخطئون يروون مرة بزيادة ومرة بالنقصان. وقد قسمه الشيخ، الشيخ اللي هو ابن الصلاح، قال وقد قسمه، وقد قسمه الشيخ فقال من فرد، هذا الآن الرأي عند ابن الصلاح رحمه الله تعالى، دون الثقات من فرد دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا فهو رد عندهم، أيه. انتبهوا، مخالفة الثقة للثقة، طيب إذا أو عفوا زيادة الثقة على الثقة، يقول إن كان مخالفا في تفصيل الآن التقسيم في الصلاة، إن كان مخالفا، هذا يقول العصر، هذا يقول المغرب، هذا يقول يمين وهذا يقول يسار، إذن هنا إيش؟ مخالفة. هنا إيش؟ هنا مخالفة. قال ابن الصلاح مردود، مردود، ويأخذ قول الأكثر أو الأحفظ، يأخذ قول الأكثر أو الأحفظ. وإذا يقول وقيل لا، وقيل لا منهم، وقد قسمه الشيخ فقال من فرد دون الثقات ثقة خالفهم. انتبهوا، ليس مجرد زيادة وإنما إيش؟ مخالفة. دون الثقات ثقة خالفهم فيه صريحا، يعني مخالفة صريحة لا تحتمل أن يكون جمع، لا يمكن الجمع بين القولين، مخالفة يمين يسار فوق تحت مغرب عشاء. طيب قال فيه صريحا فهو رد عندهم، أي الثقة إذا خالف مجموعة الثقات أو الأحفظ منه فهو إيش؟ مردود. ولما يقول عندهم يقصد من؟ أحمد، من يقصد؟ من هم؟ علماء الصنعة، علماء الحديث، يريد عندهم أي عند علماء الحديث، علماء الصنعة. أو لم يخالف زيادة الثقة، لم تخالف، هذا تقييم للصلاح. قال أو لم يخالف فاقبلنا، إذا لم يخالف يقول اقبله، يقول أو لم يخالف فاقبلا وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، يقول أو لم يخالف يعني الثقة لم يخالف الثقة، له القول الأول الذي ذكره العراقي، طيب لها تقديم الصلاح الآن، إنه القول الأول أو لم يخالف يعني زيادة الثقة لم تخالف اللي قلنا قبل قليل، اللي هذا قال يوم السبت، هذا زاد شنو؟ بعد المغرب. أو لم يخالف فاقبلا وادعى فيه الخطيب الاتفاق مجمعا، يعني على قبول زيادة الثقة. أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرد نقلت، فالشافعي وأحمد احتجا بذا، والوصل والإرسال من ذا أخذا. حديث جعلت فيها الأرض تربة، جعلت فيها الأرض مسجدا وطهورا، هذا الحديث رواه جماعة من الثقات هكذا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هكذا رواه الثقات. جاء أحد الرواة فقال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فزاد كلمة إيش؟ تربتها، كلمة تربتها. هذه الكلمة تربتها هل قالها النبي أو لم يقلها؟ زادها ثقة، زادها ثقة، وهي مخرجة في صحيح مسلم كلمة تربتها. هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ما معنى مسجدا؟ مكان صلاة، مكان صلاة. مسجدا أي مكان يسجد فيه لله، المسجد هو مكان السجود، وهذا معنى قول الله تبارك وتعالى وأن المساجد، أي أن السجود، وليس المساجد المبنية هذه، وإنما السجود، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد، أي وأنت ساجد لله تبارك وتعالى. ولما يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا، أي الأرض كلها ما عدا الاستثناء الذي جاء في حديث آخر إلا المقبرة والحمام. طيب، طيب لما يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا معناها ماذا؟ معناها جعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي الأرض طهورا. ويجاء في زيادة فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فعنده مسجدا وطهورا، يعني المكان الذي يصلي فيه وعنده أيضا إيش؟ ما يتطهر به، سواء كان الماء أو التراب. طيب لم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أخذ من هذا الحديث بعض أهل العلم أن لما يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أنه يجوز التيمم على كل ما صعد على الأرض، كل ما صعد على وجه، وهذا قول الإمام مالك، كل ما صعد على وجه الأرض يجوز التيمم عليه أو به، تراب رمل. شو الفرق بين تراب ورمل؟ ها؟ التراب له غبار والرمل ما له غبار. شوف انت الحين لقيت على التراب تقوم تقعد تجسس وسخة، لما تقعد على النفود لانها رمال ما توسخ، رمل البحر رمال ما توسخ. فالرمل يقول حبيبات دقيقة ولا يلتصق، بينما التراب لا له غبار. التراب له ايش؟ له غبار ويلتصق. طيب سؤال ثاني، اي احسن تراب ولا رمل؟ خرجنا على الموضوع ها. طيب الان لما يقول جعلت لي الارض طهورا، اذا يجوز تيمم على التراب او بالتراب؟ يجوز تيمم بالرمل؟ يجوز تيمم على الكاشي؟ على الحجارة؟ تيمم بالحجارة؟ بالكاشي؟ بالطابوق؟ بالطوفة؟ زين؟ أي شيء، كل ما صعد، كل ما صعد على وجه الأرض طيب فتيمم صعيدا. طيب صعيدا قالوا كل ما صعد على وجه الأرض. فإذا من قال أن الحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قال يجوز تطهر بكل ما صعد على وجه الأرض، لأن قال جعلت لي الأرض طهورا. آخرون من أهل العلم قال لا، الحديث في زيادة. شنو الزيادة؟ قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فأنت الآن إيش قيدت العام؟ هناك نص عام تربتها الأرض، الآن قيدت إيش؟ بالتربة. فمعنى هذا ما يجوز انك تتيمم على مثلا الصبخة مثلا، ما تتيمم عليها مثلا، او على الطابوق او على الجليد او اي شيء ما صعد على الحجر الشجر، ما يجوز. ليش؟ لان قال تربتها قيده. اذا هذه الزيادة سوت قيده، بينما عدم الزيادة ايش؟ اعطاك مجال. صحيح؟ اختلف الحكم ولا ما اختلف؟ اختلف الحكم. نعم. يقول أو خالف الإطلاق نحو جعلت تربة الأرض فهي فرض نقلت. فرض، لأن الثقات كلهم يقولون إيش؟ جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا. فرض قال جعلت هي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فالذي قيد الأرض بالتراب أخذ بزيادة الثقة، والذي لم يقيد أخذ بالإطلاق بالرواية المطلقة. قال فالشافعي وأحمد احتجا بذا، وهو إيش؟ اشتراط التراب. أحمد والشافعي اشترط التراب لأنه ما أخذ بزيادة الثقة، وهو التقييد المطلق اللي جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا قيدت بتربتها طهورا. طيب فالشافعي وأحمد احتجا بذا، والوصل والإرسال من ذا أخذا. يعني عندما يختلفون موصول ولا مرسل، أيضا اختلاف في هذا، هو أن أحد الثقات يرويه مرسلا والآخر يرويه موصولا متصلا. يعني طيب أيهما نقدم؟ فالمسألة حقيقة فيها مجال كبير للاجتهاد من أهل العلم والنظر في كل حديث على حدة كما هو الصحيح إن شاء الله تعالى. يقول لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه، ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. يعني البعض قال ماذا؟ قال إذا اختلف عندنا الوصل والإرسال، حديث راوي يرويه متصلا إلى النبي بذكر الصحابي والآخر يرويه بإسقاط الصحابي، لما يسقط الصحابي يسمى الحديث مرسل. حديث لما يسقط منه الصحابي يقال له حديث مرسل، ولما يذكر فيه الصحابي بإسناد متصل يقال له إيه؟ متصل. طيب إذا اختلف الوصل والإرسال، هنا اختلف زيادة الثقة، يقول لا أيضا الثقات اختلفوا، واحد يرويه متصلا والآخر يرويه مرسلا، نقدم المرسل أو المتصل؟ قالك قولان، قول نقدم المرسل. ليش؟ قال لأن المرسل جرح في الحديث، لأنه قاعد يضعف الحديث. قال والجرح مقدم على التعديل عند التعارض. والثاني قال لا، قدم المتصل. ليش؟ زيادة علم، زيادة علم. فإذا إذا قلنا إن زيادة الثقة مقبولة مطلقا مطلقا، إذن أي زيادة يزيدها الثقة تقبل، وأي مرسل يصله ثقة يكون إيش؟ متصلا. ومن قال إن زيادة الثقة لا تقبل، طيب مردودة، إذن أي زيادة يزيد الثقة ترد، وأي مرسل يصله ثقة يرد أيضا. واضح أن زيادة الثقة مردودة. والصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه ما في حكم عام لكل المسائل أو كل الأحاديث، كل حديث ينظر فيه على حدة، من الذي زاد ومن الذي خالفه، وماذا زاد وبماذا خالفه، والعدد والحد. واضح؟ فإذا نبدأ ننظر رتبة أو مرتبة المخالف، وفي نفس الوقت نشوف العدد. نفس الشيء بالنسبة للوصل والإرسال، ما نقول الموصول مقدم على المرسل أو المرسل مقدم على الموصول، إنما نقول إيش؟ من الذي وصل ومن الذي أرسل، هل هم متساوون في الثقة؟ فإن كانوا متساوين في الثقة ها قولها قولها، إذا تساويا إذا تساويا ها ها شو ناخذ اثنين. إذا اتفق تعادل نقبل روايتين، رويت مرة مرسلة ومرة متصلة، شو المانع؟ واضح ولا لا؟ قلنا الشيخ كما قلنا مرة قال يوم السبت ومرة قال يوم السبت بعد المغرب، ما المانع؟ فإذا تعادل في الثقة والضبط ما في شيء مرجح هذا على هذا، هذا ثقة ثبت وهذا ثقة ثبت، فايش قدمت هذا على هذا؟ واضح؟ فالأصل أنهما إذا تعادلا ولم تكن ثمة قرائن تدل على تقديم هذا على ذاك، أحمد على عبد الله أو عبد الله على أحمد، الأصل نقبل الروايتين ولا مانع من التعدد أصلا. طيب، وإذا لم يتعادلا قدمنا إيش؟ الأوثق. هذا كل إيش؟ إذا لم يمكن الجمع. أما إذا أمكن الجمع فنقدم الروايتين. وضحت؟ أعيد أختصرها لكم، يحتاج نأخذ الاثنين يا شيخ ماهر. لا نقول رواه مرة مرسلا ومرة متصلا، ما المانع؟ ما في مانع أن يكون رواه على الوجهين رواه، وهذا يحصل كثيرا أن الراوي حين ينشط فيذكر الحديث كامل، وحين يكسل فيذكره مرسلا. يعني التابعي، أنا أعطيكم مثالا ترى واضح جدا، نحن الآن عندنا نحن الآن في زماننا هذا بيننا وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أنفس، صحيح؟ مرات كثيرة واحد يجي يقول لك مثلا إذا دخلت الحمام شو أقول؟ يقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء يقول إيش؟ أعوذ بالله من الخبث. من حدثك بهذا عن رسول الله؟ واضح؟ وينك بينك وين الرسول؟ وين اسنادك للرسول صلى الله عليه وسلم؟ صحيح؟ فقد يأتي التابعي وهو الحسن البصري مثلا أو الزهري أو سعيد أو ابن المسيب أو غيره من أهل العلم، فيكون هكذا في مجلس مثلا فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زين تهادوا تحب، أو زر غبا تزدد حبا، أو كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء يقول الله أمن نعوذك من الخبث والخبث، لأن ما حدث به على سبيل الرواية وإنما خبر يخبر أن النبي قال ذلك. هنا هذا الحديث إيش؟ مرسل للحسن البصري أو السعيد أو ابن المسيب أو غيرهم أو ابن المسيرين أو غيرهم، ما أراد أن يحدث عن النبي وإنما أراد أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هنا إيش؟ لم ينشط لأن يرويه حديثا. في مجلس آخر مثلا جالس الحسن البصري أو ابن سيرين أو سعيد أو عروة أو اللي يكون من التابعين رحمه الله تبارك وتعالى، فيقول حدثني أبو هريرة أو ابن عمر أو ابن عباس أو علي أو اللي يكون من الصحابة رضي الله عنهم، فيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا. في مانع؟ ما في مانع. فنقول حدث به مرة مرسلا وحدث به مرة متصلا، في مانع؟ فلذلك الصحيح إن شاء الله تعالى أنه بالنسبة إلى الرواية إذا كان هناك تعارض لابد أن تقدم إحدى الروايتين الأخرى تعارض. إذا لم يكن ثمة تعارض وإنما وصل وإرسال أو زيادة من ثقة فهنا لا مانع من قبول الروايتين إن كان في درجة واحدة، أو إذا لم يكونا في درجة واحدة فينظر أيهما أكثر أو أحفظ فتقدم روايته على الأقل ثقة أو الأقل عددا. وضحت إن شاء الله تعالى. إذن إذا أمكن الجمع نأخذ الروايتين طالما ما في تعارض، لأن تخطئة الثقة ليس بالأمر الهين. طالما أنه ثقة عندك إذا الأصل أن تقبل روايته، هذا هو الأصل لأنه ثقة، ليش ما أقبل روايته؟ أقبل روايته، لكن إذا ثبت أنه خولف مخالفها مخالفة لا يمكن الجمع بينهما، هنا أضطر أن يقدم هذه أو هذه، فانظر القرائن وكذا. لكن إذا لم تكن ثمة مخالفة فما المانع أن تقبل الروايتان؟ وعلى كل كما قلت ليست هناك على الصحيح إن شاء الله تعالى قاعدة متصلة يعني في هذا الأمر مضطردة، وإنما يعني ينظر في كل حال. يقول هنا كلام للسخاوي رحمه الله تعالى، نعم، يقول حقق شيخنا، يقصد ابن حجر رحمه الله تعالى، يقول حقق شيخنا تبعا للعلائي ابن كيكلدي صلاح الدين العلائي، يقول حقق شيخنا تبعا للعلائي أن الذي يجري على قواعد المحدثين أنهم لا يحكمون عليه بحكم مضطرد من القبول والرد زيادة الثقة، طيب، بل يرجحون بالقرائن، يعني ينظر القرائن تقدم هذه أو تقدم تلك، نعم. إذن يقول لكن في الإرسال جرحا فاقتضى تقديمه ورد أن مقتضى هذا قبول الوصل إذ فيه وفي الجرح علم زائد للمقتفي. قلنا الصحيح إن شاء الله تعالى لا يقدم الجرح ولا يقدم التعديل، لا يقدم الوصل ولا يقدم الإرسال، وإنما ينظر في كل حديث على حدة ويدرس دراسة خاصة، كل حديث يدرس دراسة خاصة، من الذي زاد، ماذا زاد، من خالفه عددا ورتبة، وبالتالي يحكم على هذا الحديث. في سؤال على الثقات؟ واضح إن شاء الله. طيب بعد ذلك تكلم عن الأفراد، فقال العراقي رحمه الله تعالى الفرد قسمان، ففرد مطلق وحكمه عند الشذوذ سبقا، والفرد بالنسبة ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته أو عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائل، لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة، فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. الفرد من اسمه فرد، ها؟ يعني شنو؟ واحد واحد. يقول الفرد قسمان، الفرد ويسمى الغريب، يقال له الفرد ويقال له الغريب، قسمان فرد نسبي وفرد مطلق، غريب نسبي وغريب مطلق، هذا الفرد أو الغريب. يقول والفرد قسمان، ففرد مطلق وحكمه عند الشذوذ سبق، يعني تكلمنا عنه لما تكلمنا عن الشذ، وهو ما يتفرد به الثقة. وقلنا الصحيح إن البعض وإن سماه شاذا لكنه صحيح، وأول حديث في صحيح البخاري زي حديث الأعمال بالنيات حديث إيش؟ فرض، حديث فرض غريب ومطلق، فرض مطلق. فالفرض إذن هذا يسمونه الفرض المطلق أو الغريب المطلق، وحكمه عند الشذوذ سبق أنه مقبول، إذا كان رجاله ثقات. قال والفرد بالنسبة ما قيته للفرد النسبي، الفرد بالنسبة عن الفرد النسبي أو الغريب النسبي، ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته، هذا يسمونه فرد نسبي أو غريب نسبي. مثلا حديث رواه عن مالك مجموعة، رواه عن مالك مجموعة، قتيبة وعبد الله ابن وهب مثلا وأبو الوليد وغيرهم، كلهم رواه عن مالك، واضح؟ ثم قتيبة رواه عنه البخاري فقط، فيكون هذا غريب من جهة قتيبة البخاري، لكن رواه غير قتيبة عن مالك، فقتيبة لم يتفرد به عن مالك وإنما رواه عن مالك مجموعة، لكن طريق قتيبة الذي عن مالك رواه عنه البخاري فقط، فيسمون غريب نسبة أي في بعض طرقه غرابة، غير لما يكون غريب مطلق مثل حديث كما قلنا أعمال بالنيات، عمر لم يروه عنه إلا علقمة، علقمة لم يروه عنه إلا التيمي، التيمي لم يروه عنه إلا الأنصاري، واضح؟ فيسمون غريب إيش؟ مطلق، ما في واحد رواه، لكن الغريب النسبي بعض طرقه فيها غرابة، بعض طرقه، لكن الحديث في أصله ليس غريبا، مالك رواه عنه سبعة ثمانية، لكن واحد من هذه الطرق الثمانية تفرد به عنه واحد، فيسمونه غريب من هذه الحيثية، غريب من هذه الجهة، غريب من جهة قتيبة، واضح؟ نعم، فهذا يسمونه غريب نسبي، غريب نسبي، إذا عندنا غريب مطلق وهنا غريب نسبي. طيب قال والفرد بالنسبة يعني النسبي ما قيدته بثقة أو بلد ذكرته، يعني قيدته لم يروه إلا ثقة إلا فلان مثلا، أو لم يروه إلا فلان، أو بلد ذكرته، بلد ذكرته يعني كما سيأتينا شخص على الأمثلة أنه هذا حديث رواه أهل البصرة، رواه أهل الشام، رواه أهل مصر، وهكذا قيد هذا الحديث ببلد معين. قال أو عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائل، بكر ابن وائل ابن داود، بكر ابن وائل ابن داود، يقولون كنحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائل، هل يسمونه غريب نسبي؟ يقول بكر ما رواه عنه إلا وائل، وائل أبوه، هذه الأشياء يعني قليلة جدا قيد الحدوث، أن الأب يروي عن ابنه، الأب يروي عن ابنه، فقالوا كمثل قوله لم يروي عن بكر إلا وائل، ما رواه عن بكر إلا أبوه، ما رواه عن بكر إلا أبوه، وهو بكر بن وائل بن داود. طيب هو حديث صفية أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم يعني في زواجه على صفية بسويق وتمر، وهذا أخرج الترمذي وقال حديث غريب، يعني تفرد به وائل ابن داود عن ابنه بكر. طيب قال أو عن فلان نحو قول القائل لم يروه عن بكر إلا وائل، لم يروه، هذا مثال آخر، لم يروه ثقة إلا ضمرة، لما يقولك لم يروه ثقة إلا ضمرة معناته إيش؟ رواه غيره لكنهم إيش؟ غير ثقات، ما يصح إلا من طريق ضمرة، يعني يكون نفس شيخ ضمرة اللي هو عبيد الله بن عبد الله رواه عنه مجموعة لكن كلهم ضعفاء، ما فيهم ثقة إلا ضمرة، فيقول لم يروه يعني من الثقات إلا ضمرة، نعم رواه غيره لكنهم كلهم فيهم إيش؟ فيهم كذا، لذلك يقول لا يصح هذا الحديث إلا من طريق ضمرة مثلا، لا يصح إلا من طريقي ضمرة، ليش؟ لأن باقي الرواة اللي رواه إيش في طريقهم إليه إيش ضعف، أخرجه الدارقطني من طريق ابن لهيعة، ابن لهيعة فيه إيش فيه ضعف، فهو فقط من طريق ضمرة يكون صحيحا، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بقاف والقمر في عيدي الفطر والأضحى، كان يقرأ سورة قاف وسورة القمر صلوات ربي وسلامه عليه. طيب قال لم يروه ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة. هذا حديث أبي سعيد يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، مع أن تقريبا من قال إجماع، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أن السورة سنة قراءتها ليست أمر، لا يتأس بالأمر وإنما على سبيل الاستحباب. فعندما يقول أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ فاتحة وسورة، هذا في حكم جديد. قال هذا لم يروه إلا أهل البصرة، لم يروه هذا الحديث إلا أهل البصرة. يقول الحاكم تفرد بالأمر أهل البصرة. نعم جاء حديث أخرى عن غير أهل البصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فاتحة وسورة، لكن أمرنا بالأمر هكذا يقول تفرد به أهل البصرة. قال لم يروي ثقة إلا ضمرة، لم يروي هذا غير أهل البصرة. هذا كل الكلام فقط عن باب إيش؟ بيان الفرد النسبي الفرد المطلق. فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها. يعني أحيانا يقول لم يروي هذا إلا أهل مصر، مع أن ما رواه من أهل مصر إلا واحد، لكن كان من مصر فقالوا إيش؟ هذا حديث أهل مصر، أو رواه أهل مصر من باب التساهل في الكلمات، أو يقول هذا حديث رواه أهل البصرة، وما رواه أهل البصرة، لأن كما تقول رواه أهل البصرة معناته إيش؟ متواتر عنهم رواه 10-20 من أهل البصرة، 5-3 كلهم من أهل البصرة، لكن واحد رواه من أهل البصرة. قال هذا من التجوز، هذا من التجوز في الكلام، عندما يقول رواه أهل البصرة هو رواه واحد، أو رواه أهل مصر هو رواه واحد من أهل مصر، فإذا رواه واحد صار غريبا إيش؟ واحد مطلقا، صار غريبا مطلقا ولا لا؟ ولا نعيد، مقلنا في غريب نسبي غريب مطلق، إذا الغريب المطلق هو الذي يرويه إيش؟ واحد، هذا غريب مطلق. الغريب النسبي إما أن يكون غريب بالنسبة لبعض طرقه، أو غريب بالنسبة للبلد الذي خرج منه، طيب فيقول غريب، لكن إذا كان واحد من أهل البصرة إذا هو الغريب المطلق، ردنا إلى إيه؟ إلى الواحد. طيب ليش قالوا من أهل البصرة؟ تجوز، يعني باب التساهل في الكلام. قال فإن يريد واحدا من أهلها تجوزا فاجعله من أولها، إن القسم الأول هو الغريب المطلق. يقول وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، يعني عندما نقول غريب تفرد به أهل البصرة هذا مو تضعيف للحديث، قد يكون ضعيفا وقد يكون صحيحا. فعندما نقول غريب ليس بالضرورة أن يكون ضعيفا، فكلمة غريب لا تعني الضعيف، قد يكون غريبا ويكون إيش؟ صحيحا، سواء كان غريبا نسبيا أو غريبا مطلقا قد يكون صحيحا. يقول وليس في أفراده النسبية ضعف لها من هذه الحيثية، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه. لكن إذا قيد ذلك بالثقة كمن يقول مثلا لم يروه من الثقات إلا فلان، هنا إيش؟ قيده بالثقة، لم يروه ثقة إلا فلان، لكن إذا قيد ذاك بالثقة فحكمه يقرب مما أطلقه، وهو الرد أو القبول. إذا قلنا لم يروه إلا ثقة ولقينا غير رواه، اللي رواه من؟ قال ضعفاء، قال هذا رأيتم كأنها مو موجودة، فإذا يصح أن يقول لم يروه إلا فلان، يريد لم يروه إلا ثقة، لم يروه ثقة إلا فلان. طيب ليش ما ذكرهم؟ قال وجودهم كعدمهم، لأنهم إيش؟ ضعفاء، لأنهم ضعفاء. إذا يجوز أن تقول لم يروه إلا فلان، تريد لم يروه ثقة إلا فلان، لم يروه صحيحا إلا فلان، وتسقط إلا إذا كان هذا الذي أسقطته يعتبر به، يعني يقبل بالشواهد أو المتابعات يعتبر به، فإنه لا تقول لم يروه إلا فلان، وإنما تقول لم يروه ثقة إلا فلان. واضح الفرق؟ يعني الآن عندما تقول لم يروه إلا فلان، طيب وإذا روي غيره شلون؟ يعني نشوف غير الشخص بدون ثقة ولا غير ثقة؟ لا قال كلهم غير ثقة، قال خلاص اطلع لم يروه إلا فلان، توكل على الله. شلون؟ في غيره وجودهم كعدمهم، لماذا؟ لضعفهم، ولا يعتبر بحديث. لما نقول لا يعتبر بحديث يعني شنو؟ ضعيف جدا، لا يعتبر بحديث يعني ضعيف جدا. إذن هذا يقول وجوده كعدم، كأنه ما روى أصلا، استمر على كلامك لم يروه إلا فلان. طيب لكن يقول لا رواه غيره ويعتبر بحديثه، فإن كان ثقة إذا الكلام خطير. لما تقول لم يروه إلا فلان وهو ثقة غيره يعني من الثقات رواه، يقول هذا التقصير في العلم، أنت جهلت، لا رواه غيره من الثقات. وهذا يحدث كثيرا، يأتي بعض أهل العلم يقول لم يروه إلا فلان فيرد على العلم لا رواه فلان فلان فلان من الثقات مثلا. واضح؟ فإذا قال لم يروه إلا فلان يقول ماذا يريد؟ لم يروه ثقة إلا فلان، أو لم يروه إلا فلان مطلقا؟ إذا قال لم يروه إلا فلان مطلقا وتلقيت رواية غيره تقول غلط، لا رواه غيره. إذا قال لا أنا أقصد لم يروه ثقة إلا فلان، قال صدقت، لأن فعلا اللي رواه كلهم غير ثقات. وضحت؟ نعم. في سؤال على الأفراد أو ننطلق؟ آه. واضح؟ خير. طيب نبدأ بعد ذلك بالمعلل، الحديث المعلل. قال العراقي رحمه الله تعالى زين الدين: وسمي ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصلا، أو وقف ما يرفع، أو متن دخل في غيره، أو وهم واهم حصل، ظن فأمضى، أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم، وهي تجيء غالبا في السند، تقدح في المتن بقطع مسند، أو وقف مرفوع وقد لا تقدح، كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى بن عبيد ابدلا عمرا بعبد الله حين نقلا، وعلة المتن كنفي البسملة، الظن راوي نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا، وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصال، وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، ومنهم من يطلق اسم العلة بغير قادح كوصل ثقة، يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي، والنسخ سمى الترمذي علة فإن يرد في عمل فاجنح له. هذه أو هذا الباب باب الحديث المعل، الحديث المعل أو المعلل كما ذكر المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول. لماذا؟ قال: لأن المعلول غير المعتل، المعلول غير المعتل أو المعل. قال: المعلول هو الذي يشرب الماء، يعني شربة فشربة فشربة، يقول أعله الماء سقاه ثم سقاه ثم سقاه، فهو معلول يعني في شربه الماء. وعلله بمعنى ألهاه، ألهاه، علله بمعنى ألهاه، وعلله يعني ألهيه. وفي الأثر أن عمر بن الخطاب لما خرج مع أسلم مولاه فوجد يعني نارا من بعيد، فاقترب عمر مع أسلم فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل يا أهل النار، صح؟ أي أحسن، يا أهل الضوء ولا يا أهل النار؟ ها؟ أهل الضوء. أهل النار شو مي حلوة، صحيح؟ يقولون هذا واحد اعزموه على شدة نار، فقالوا لا، كانك من أهل النار تعال نشد نار، يقصون كان تحب النار يعني تحب شدة النار، قال كانك من أهل النار تعال، قال لا إن شاء الله أنا من أهل الجنة. شنو من أهل النار؟ فهذه كلمات أحيانا الإنسان يعني كيف يعني ينتقي الكلمات أثناء محادثة الناس. فعمر بن الخطاب لم يقل لهم يا أهل النار يعني يا أصحاب النار، وإنما قال يا أهل الضوء، يا أهل الضوء. فقال: السلام عليكم يا أهل الضوء، أأدنو أقترب يعني؟ وإذا امرأة ترد عليه قالت: وعليك السلام، أدنو بخير أو ارجع. عندك خير قرب، ما عندك خير ابتعد. فجاء عمر اقترب، فإذا امرأة قد أضاءت نارا وجعلت عليها قدرا وأطفالها عندها يبكون، فقال: ما يبكيهم؟ قال: الجوع والليل والخوف والبرد. الجوع والليل والبرد اجتمعت عليهم هذه الأمور، جوع وليل وبرد، هذا الذي يبكيهم. قال: فماذا في القدر؟ ايش قاعد تطبخين لهم؟ شوف القدر على النار يعني ما في جوع، فماذا في القدر؟ قالت: ماء أعللهم به، ماء أعللهم به، يعني ما في شيء، بس هم يظنون ان في اكل فيترجون هالاكل هذا لين ينامون، في النهايه ما في اكل. فقالت: ماء أعللهم به. ثم قالت: بيننا وبينك الله يا أمير يا عمر، تقول بيننا، ما تدري ان هذا عمر، تقول بيننا وبينك الله يا عمر، تحاكي نفسها يعني تسمعهم. فقال لها عمر: وما يدري عمر عنكم؟ ما يدري عنكم عمر؟ قالت: يتولى علينا ثم لا يدري بنا؟ هو أمير المؤمنين لازم يدري، ما يصير ما يدري. قالت: يتولى علينا ثم لا يدري عنا. ثم قال عمر لأسلم: قم بنا. فخرج عمر مع أسلم إلى بيت المال، فوجدوا قمحا وطحينا طيب، فقال: احمله على ظهري. فقال: أنا أحمله عنك. قال: لن تحمل عني إثمي، احمله على ظهري. فحمل ثم رجع إليها عمر وقال لها: ابتعدي. ثم يقول لي أسلم: ضع القمح والشعير فوق الماء، وعمر ينفخ على النار حتى تشتعل زيادة. يقول: وأرى الدخان يخرج من لحيته. يقول أسلم: حتى أنضج لهم الطعام فأكلوا وشبعوا. ثم قالت المرأة لعمر: والله لأنت أحق بهذا الأمر من عمر. تقول: المفروض أنت تصير أمير المؤمنين مو عمر. تقول له، تقول: والله لأنت أحق بهذا الأمر من عمر. قال: أما إنك إن أتيت عمر وجدتيني عنده، فلو جيت حق عمر تلقيني إن شاء الله عنده. ثم انصرف عنها وجلس بعيدا، ثم ربض كما يربض الأسد، يقول أسلم، وجلس ينظر إليهم. فجلس، ثم صار الأطفال بعدما شبعوا صاروا يلعبون، الحين شبعوا يلعبون، ثم رأهم يلعبون قال لأسلم: قم الآن. قلت: لن أذهب بعد أن رأيتهم يبكون حتى أراهم يضحكون، وقد رأيتهم. فانطلق. الشاهد من هذه القصة قول المرأة: أعللهم به، أي أصبرهم، أصبرهم. وإذا قال أهل العلم الصيني قال: حديث معل، وليس معلل ولا معلول، وإنما معل، حديث معل. قال وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت، هي عن أسباب طرأت لكن لضرورة الشعر. نعم. قال وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. ولذلك العلة في تعريف أهل العلم هي سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهر السلام منها. وذلك يقول هنا إيش؟ وهي عبارة عن أسباب، سبب طرت فيها غموض، سبب خفي، سبب خفي وخفاء ظاهره السلامة منها، أثرت قادح. إذن هو سبب خفي قادح يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة من هذا السبب. معرفة علل الحديث هذا علم مستقل بذاته، علم عظيم جدا. يقول بعض أهل العلم معرفتنا بهذا العلم كهان عند الجهال، يعني الجهال بعلم الحديث لما يشوفون أهل العلم يتكلمون بالعلل يقولون هذا كهانة، مثل قول الكهان يعني شيء بدون دليل، شيء غير ملموس. وياك جاء رجل إلى أبي زرعة فقال هذا الذي تقوله في الحديث أهو علم أو كهانة؟ قال انظر سلني عن حديث ثم اذهب إلى محمد بن مسلم بن واره وسله، ثم اذهب إلى أبي حاتم الرازي فسله، فإن اتفقنا فاعلم أنه علم، وإن اختلفنا فاعلم أنها كهانة. يقول رجل طيب، فسأل أبا زرعة عن حديث، ثم سأل محمد بن مسلم، ثم سأل أبا حاتم، فوجد قولهم واحدا، فرجع إليه قال أشهد أنه علم، قال أشهد أنه علم. فقيل له كيف تعرفون هذا؟ قال كما يعرف صاحب الذهب الذهب من البهرج اللي هو المغشوش. طيب كيف يفرق بين هذا وهذا؟ نحن نفرق بين الحديث وغيره. ما ذاك ما تسأله شلون عرفت، يقولك بس عرفت. شلون عرفت؟ عرفت خلاص، هذا مو ذهب، هذا ما هو ذهب. شلون عرفت؟ الخبرة. كذلك أهل الحديث في العلم طبعا سياتين كلام، أحيانا قد يعجز عن أن يوصل لك يعني الطريقة التي وصل بها إلى هذا أو هذه العلة، وأحيانا يستطيع أن يبين هذا. على كل حال إن شاء الله يكون هذا بعد الراحة ربع صلاة المغرب، والله أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.